قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. اتكلمنا في الحلقة الأولى في مقدمة عن السحر الحلال، إزاي الإنسان يفوز بمحبة الناس، إزاي تبقى محبوب أوي للناس وإزاي الناس تحبك وإنت تحب الناس. والحلقة الثانية اتكلمنا عن أول سبب من أسباب الفوز محبة الناس، ألا وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والحلقة الثالثة كانت اللي فاتت كلمنا عن السبب الثاني للفوز بمحبة الناس وهو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل. العنوان ده بالذات يا جماعة والعنصر ده بالذات سامحوني هطول فيه شوية، لأنه فعلا مهم جدا جدا إن احنا نعترف بفضل بعض ونعترف بجميل بعض وما ننساش فضل الناس. من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن باب الاعتراف بالجميل والفضل عايزين نقول يا جماعة يا ريت كل واحد بالله عليكم يجيب ورقة وقلم ومن يوم ما اتولد لحد النهاردة شوف الناس اللي أثروا في حياته، ومش أثروا يعني ما عملوش حاجة كويسة، يعني لا أثروا بالفاء مش بالصاد، يعني اللي أثروا في حياته اللي أكرموه اللي عملوا معاه حاجات كتير اللي ضحوا عشانه وما ينساهمش ويحطهم في لوحة شرف ويقول الناس دولت هم كانوا أصحاب الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى. لو حبيت تكتب لوحة وتقول مين أصحاب الفضل وترتبهم هترتبهم ازاي؟ انا همشي معاك دلوقتي في شويه عناصر كده وفكر في الموضوع دوت وهرجع تاني للوحه اللي فكرني بيها مدني، ان انا عايزين نقول اللوحه ديت تحط مين الاول ومين في الاخر، بس مهمه جدا جدا. وقفنا المره اللي فاتت مع العنصر دوت مع عنصر الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل، وقلنا تعالوا نشوف ونذكر امثله جميله في حياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد الاوفياء بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم، اللي ضرب المثل للكل كله في الوفاء وحفظ الجميل. تعالوا نشوف مثال جميل قوي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعض الامثله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امنا خديجه، وانتم عارفين يا جماعه قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان في قمه الوفاء معاها، يكفي انك تعرف ان النبي حياته الزوجيه عموما انقسمت لخمس مراحل. مرحلة من يوم ما اتولد لحد ما بقى عنده 25 سنة بلا زوجة، من 25 ل 50 سنة يعني 25 سنة كاملة اللي هي مرحلة الشباب كلها تقريبا مع زوجة واحدة. استنى منه ل 25 ل 15 سنة اللي هي أمنا خديجة، وكانت متجوزة قبل منه مرتين وعندها أولاد، ورغم ذلك لا فكر يتجوز عليها ولا فكر يأذيها في مشاعرها ولا عمره في حياته قال لها كلمة وحشة ولا عمرها في حياتها قالت له كلمة وحشة، وعاشوا أجمل وأنقى وأفضل حياة في الكون ده كله وكانوا أسعد زوجين في العالم كله. حقيقة أمنا خديجة أول ما تسمع اسمها كده حطوا له عنوان كده الوفاء، هي كانت أم الوفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الوفاء اللي علم الدنيا كلها الوفاء. فلما ماتت أمنا خديجة النبي قعد ثلاث سنين حزين عليها، ولذلك من سن 50 لثلاثة وخمسين لم يتزوج، من 53 لخمسة وخمسين اتجوز واحدة أتن منه أقوى منه في السن سودة بنت زمعة، ومن 55 لثلاثة وستين اللي هي آخر ثمان سنين اللي هي بداية بقى التشريع والغزوات والجهاد في سبيل الله، عدد النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة ذكرناها قبل كده لأجل نشر الدعوة من اجل توصيل الدعوه لنساء الامه كان لازم في اسئله محرجه للنساء ولازم توصل، مش هتنفع توصل عن طريق النبي لان النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، فكان لازم يوصل الاجابات عن طريق النساء برضه يوصلوا الكلام ده للنساء. وحكم كثيره جدا جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الموضوع ان بعد موت خديجه اللي هي ام الوفاء كله اللي وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الفل وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وسلم، وقفت معاه ودخلت معاه شعب أبي طالب وأكلت ورق الشجر وتعبت قوي وقاست وعانت وعاشت كل الأحداث اللي عاشها النبي والأذى اللي شافه النبي عليه السلام، ورغم كده تحملت وصبرت وكانت كعمة زوجة لدرجة ان ربنا في عليائه سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام مخصوص للنبي يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد اتتك ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرئها السلام من ربها ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام. وفي مرة تانية يجي جبريل عليه السلام يقول له يا رسول الله هذه خديجة فأقرئها من ربها السلام ومني يعني جاي بيوصل لها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أمنا خديجة عمر ما النبي نسيها أبدا أبدا أبدا لدرجة أن في يوم من الأيام هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما سمع صوتها قال اللهم هالة يعني يا رب تكون هالة لأن صوتها كان قريب جدا من صوت خديجة فصوتها ذكر النبي بصوت خديجة فكانت هالة بنت خويلد. والحديث رواه مسلم. وكان إذا ذبح الشاة والحديث أيضا رواه مسلم كان يرسل بها إلى أصدقاء خديجة يعني صديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها. أمنا عائشة بتقول ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة وإني لم أدركها أنا مش فاهمة أصلا بس كنت بغير منها جدا فكان رسول الله إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة يعني كأني ما فيش تحدث خلق إلا خديجة فقال إني قد رزقت حبها فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حبه لامنا خديجه ده كان رزق ربنا بيرزقه اياه صلى الله عليه واله وسلم. حد فينا يا جماعه بيحمل الوفاء ده لزوجته؟ ممكن تعيش مع زوجتك 10 سنين و15 سنه وممكن 20 وممكن 30 سنه يا ترى فعلا بتحمل لها الجميل ده زوجتك اللي ياما اكلتك وياما غسلت لك لبسك وياما وضبت لك بيتك وياما وفرت لك الراحة وياما ربت أولادك وتعبت عشانهم وسهرت وياما فضلت سهرانة بأولادك الأطفال الصغيرين اللي لو سبت لك طفل واحد منهم هتحتار تعمل فيه ايه ما انتش عارف لا هتعرف تأكله ولا تغير له ولا تنظفه ولا تقدر تعمل له اي حاجة ولا تقدر تشوف علاجه وأكله وحكته ومتطلباته ولا تقدر تدلعه ولا تقدر تخرجه. عملت كل دوت وتعبت وصبرت عشانك وفضلت متحملة كل حاجة في البيت وانت مش واخد بالك لحد ما انت كبرت وكبرت وكبرت ونسيت فضل الزوجة ديت. حد فينا بيحمل الجميل والوفاء للزوجة ديت؟ سبحان الله قليل بجد يا جماعة اللي بيحمل وفاء لزوجته. وبرضه سامحوني برضه وبرضه ممكن تلاقي نساء ما بتحملش الوفاء لزوجها اللي تعب عشانها واللي سهر واللي كان بيخرج في عز الحر وفي عز البرد والمطر عشان يشتغل ويتعب ويشقى ويجيب لها اللقمة الحلال. عايزين نحمل الجميل لبعض عايزين نذكر بعض بالجميل ده. يا ريت زوجتك وهي قاعدة تقول لها حبيبة قلبي ربنا ما يحرمنيش منك عمري ما اقدر انسى ابدا فضلك عليا وقوفك جنبي وتعبك عشاني وعشان ولادي ربنا يجزيك عني كل خير انا ما اقدرش اوفيك فضلك فضلك بس تركت المكافأة بتاعتك على ربنا سبحانه وتعالى. ويا ريت الزوجة كمان تقول لزوجها حبيب قلبي ربنا ما يحرمناش منك، يا ما تعبت عشاننا ويا ما سهرت عشاننا ويا ما شقيت وخرجت في عز البرد والمطر والحر عشان تأكلنا وتشربنا وعشان تجيب لنا اللقمة الحلال. لما الزوج يسمع كلام ده يا جماعة أكيد هيبذل أكتر وأكتر وأكتر ويعمل كل حاجة علشان يسعد زوجته وعشان يسعد أولاده. فاحنا نشوف النبي عليه السلام إزاي كان بيحفظ الجميل لناس كتيرة جدا، ذكرنا منهم خديجة. تعال نذكر واحد تاني اسمه مصعب بن عدي. مصعب بن عدي يا جماعة كان رجل، كان رجل مشرك، كانش مسلم، لكن لما النبي اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكة، فرح نازل في جوار المطعم بن عدي، يعني قال له أنت احميني أنا في حمايتك يا مطعم، خد بالك. والمطعم ده كان رجل مشرك، لكن كان عندهم حاجة اسمها المروءة، كانت موجودة جدا في الجاهلية بشكل غير عادي. الجاهلية على فكرة كانت حاجة حلوة جدا، الجاهلية هي جاهلية، لكن في النهاية كان عندهم كرم وكان عندهم وفاء وكان عندهم مروءة وكان عندهم شجاعة وكان عندهم حاجات كده جميلة، وجاه الإسلام فأقر هذه الأخلاق. فالمطعم بن عدي خد السيف بتاعه ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمطعم بن عدي مات في غزوة بدر. فلما جت غزوة بدر فحب النبي عليه السلام يعرف الناس قد ايه ان هو بيحمل الجميل وعمره ما بينسى فضل حد ابدا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم في الأسارة بتوع بدر، عنده عدد كبير من الأسرة صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لو كان المطعم، حديث البخاري، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسارة لتركتهم له. بيقول لو كان المطعم بن عدي مع الجميل اللي عمله معايا ده لما دافع عني يوم ما اشتد أذى المشركين عليا، لو كان موجود وقال لي يا رسول الله أو يا محمد الدين الأسرة دولت كنت هسيبهم له بلا فداء ولا فلوس ولا دينار واحد الدفع إكراما لهذا الرجل. يا سلام على وفائك يا رسول الله. تعال نشوف صفحة من وفاء النبي عليه السلام مع أبي بكر الصديق. يروح النبي بيعرف الناس كلهم والصحابة بيعرفهم قدر أبي بكر ووفاء النبي لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يوم النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول ان امن الناس علي في صحبتي وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام ومودته. يا سلام. ويقول في حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يا سلام. كأن النبي بيقول يا جماعة اوعى تنسى فضل حد، اوعى تنسى فضل اي حد ولا جميل حد، خلي عندك وفاء. الوفاء ده بيخلي الناس تحبك. تخيل كده وحط نفسك كده في موقف اي انسان، واحد عمل معك جميل فجيت في وسط الناس كلهم قلت لهم يا جماعة بالله عليك اسمعوا مني الكلمة دي، والله يا جماعة أنا ما انساش فضل الأخ فلان أو الإنسان فلان عمل معايا كذا وكذا وكذا، الله يبارك له ويجازيه عني كل خير. تخيل هو مش عايق، هو مش حب للرياء ولا السمعة ولا الفخر ولا الكلام ده كله، لكن هو حس فيك بنعمة الاعتراف بالفضل والوفاء والجميل. الراجل ده لو أنت طلبت منه عينيه فعلا هيديها لك. إنه يقول إيه؟ ده راجل أصيل، ده إنسان وفي واعترف بفضلي وجميلي، ده اللي زي ده عمري ما ادخل عنه ابدا، وهيشجعه اكتر واكتر ان يبذل معاك ومع غيرك ومع غيرك. ليه؟ لانه شاف اعتراف الناس بفضله واكرامه، عشان كده بيخلي المجتمع كله متالف ومتحاب. تعال نشوف النبي ازاي حافظ الجميل الانصار. الانصار يا جماعه اللي لما النبي يعني اذن لاصحابه بالهجره هاجروا من مكه للمدينه. الانصار طبعا كانوا اصحاب يعني ارض ومال، والمهاجرين تركوا كل حاجه لله سبحانه وتعالى وراحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي ما بين كل واحد من انصاري مع كل واحد من المهاجرين، وهم اكرم المهاجرين اكرام لا يخطر على قلب بشر. وربنا وصفهم وقال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. يا سبحان الله. فالنبي بيقول ايه؟ من احب الانصار احبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ويقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالأنصار خيرا، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقوم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن احنا نحفظ الجميل لكل الناس من حوالينا. فيقول في حديث جميل قوي رواه أبو داود بإسناد الحسن، يقول: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يا سلام، اوعى تنسى فضل بعض يا جماعة. اوعى زوج ينسى فضل زوجته، اوعى زوجة تنسى فضل زوجها، اوعى ولد أو بنت ينسى فضل أبوهم وأمهم، اوعى أم تنسى فضل أولادها، اوعى أخ ينسى فضل أخوه، اوعى جار ينسى فضل جاره. اوعى تنسى الفضل لبعض، حبوا بعض واحفظوا الجميل لبعض. هتلاقوا الأسر كلها متحابة، هتلاقوا المجتمع كله متحاب، هتلاقوا الخير بينتشر في المجتمع، هتلاقوا الدنيا كلها بتحب بعض. ليه؟ لأن بحفظ الجميل هيشجع كل واحد إنه يبذل ويعمل معروف ويكرم الناس ويخدم الناس ويقف جنبهم ويسندهم ويأذرهم ويكرمهم. هتلاقي المجتمع كله في حب ووئام ووفاء. وأنا طولت نفس الموضوع ده نتيجة إن سامحوني إني شايف إن الاعتراف بالفضل قل شوية. هختم بقصة حلوة قوي. كان في واحد اسمه النعمان بن منذر، كان له يوم بؤس ويوم خير. كان قبل ما يسلم كان رجل ظالم، وبعد ما أسلم بقى رجل في منتهى الرقة والجمال والأخلاق اللي في الدنيا كلها. كان في يوم، كان ليه يومين، يوم سوء ويوم خير. يوم السوء ده كان ينزل في يتمشى كده في أي مكان، فاللي قبله يحكم عليه بالإعدام ويقتله. ويوم الثاني يوم خير بقى، اللي قبله يغدق عليه ويعطيه من الأموال كما يشاء. ففي يوم من أيام السوق بتاعته نزل، فقام رجل غلبان كده، فرح واخده وحكم عليه بالإعدام. الرجل مالوش ذنب، ما عملش حاجة أصلا، فرح واخده وحكم عليه بالإعدام. فالرجل قال له: طيب ممكن تمهلني لحد ما أرجع لأولادي، أسلم عليهم وأودعهم وأوصيهم وأرجع لك تاني عشان تنفذ فيها حكم الإعدام؟ قال له: مين يضمن إنك ترجع؟ حد هنا ممكن يعني يضمنك؟ فالراجل بص كده على الناس اللي في القصر، فلقى واحد كده يعني حس انه انسان طيب، يعني اسمه شريك. قال له: شريك اللي شغال عندك ده ممكن يضمني. فالملك النعمان بن منذر قال له: تضمنه يا شريك؟ قال له: اضمنه. قال له: خد بالك لو ما رجعش بعد 3 أيام هقتلك انت. قال له: حاضر. الراجل كان عنده بؤة غريبة جدا. راح الراجل ده اللي حكم عليه بالاعدام، راح يشوف اهله وناسه يطمئن عليهم ويودعهم ويوصيهم، خلاص راح يتقتل يعني. وبعد 3 أيام فضلوا واقفين مستنينه، ما جاش. فالنعمان بن منذر راح مجمع الناس وقال لهم: خلاص شريك هيقتل. وبدأ يعد السيف عشان يقتل شريك، وفجأة الناس قالوا له: استنى أيها الملك، في واحد جاي من بعيد يكون هو الرجل ده. فقال: انتظروا. فانتظروا فقالوا: فعلا هو الرجل. فتحجب النعمان بن منذر، قال له: ما الذي أتى بك؟ انت عارف ان انت جاي عشان تتقتل، ما الذي اتى بك؟ قال: جئت لئلا يتحدث الناس ان الوفاء قد انعدم من قلوب الناس. انا اعطيت عهد بان انا ارجع ولازم اوفي. فقال الملك لشريك: وانت لما ضمنت؟ انت ضمنت الراجل ده رغم ان انت كنت هتتقتل مكانه. قال: لئلا يقال أن المروءة قد ضاعت من قلوب الناس. قال: وأنا قد عفوت عنكما لئلا يقال إن الرحمة قد ذهبت من قلوب الناس. يا سلام، شيء جميل أوي إن أنت تكون عندك وفاء ورحمة واعتراف بالجميل. تعالوا نكمل بكرة موضوع الاعتراف بالجميل، وآخر حلقة بكرة نقدمها الاعتراف بالجميل، ونشوف عنصر تاني عشان تحرير الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تحريري فرح.